بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قوله كتاب الجمعة، وهو من التجميع، وأول جمعة أقيمت في المدينة أقامها سعد بن عبادة من الأنصار، بعد ذلك تتابعت صلاة الجمعة وكانت عيدا للمسلمين منا وفضلا وكرما من الله تبارك وتعالى. والجمعة هي يوم يطلق على نفس الصلاة يوم الجمعة، وصلاة الجمعة، والصلاة تبدأ وقت الظهر من بعد الزوال، وقال البعض تبدأ من بعد طلوع الشمس، وهذا يعني قول بعيد، لكن الراجح أنها وقت صلاة الظهر. والجمعة فيها من الحث والحض والتشديد ما ليس في غيرها من الصلوات، ولها آداب ولها أحكام لابد للمسلم أن يلتزم بها بآداب الجمعة. وألف وصنف علماء كثير في ما يتعلق بالجمعة، حتى أن النسائي له كتاب يتعلق بالجمعة بمفردها، وكذلك السيوطي له كتاب في الجمعة، ومن ضمن كتب الفقه وغيره يعني في كلام كثير يتعلق بالجمعة. قال: باب فرض الجمعة، أي أن الجمعة واجبة، فرض من الفروض، لا يجوز أن تصلى ظهرا. فلو أن مصرا من الأمصار صلوا الجمعة ظهرا يأثموا جميعا، وإذا اجتمعوا عليها على أنها ظهر يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين. وذلك لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي هنا يعني بسلم قال: فإذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، لا تسعوا وأتوها وعليكم السكينة. فما الفرق بين السعيين؟ هنا قال عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوها وعليكم السكينة، لا تسعوا وأتوها وعليكم السكينة. فما الفرق بين السعيين؟ عبد الله، ها، رقم اثنين. طب انت ما جيتش فرق بين الاثنين، ما الفرق؟ ها، شير السرعة، سرعة المشي. هو السعي هنا المبادرة والإسراع، لأن وردت أحاديث تبين فضل التبكير إلى الجمعة، أشرف أيام الله على الإطلاق، أشرف يوم في الأسبوع كله هو يوم الجمعة. ولذلك عظم الله هذا اليوم، حتى أن في هذا اليوم ساعة ساعة من وافقها من المسلمين يدعو الله عز وجل إلا واستجيب له. ولذلك بنرى أن يوم الجمعة أصبح عند كثير من المسلمين يوم راحة ونوم ولعب وفسح ونزه وينتهي، بينما كان حال السلف هو يوم عبادة. يعني في كل أيام الأسبوع في قيلولة، والقيلولة متى؟ حد يعرف متى تكون القيلولة؟ قبل الظهر، لأن هي يعني الفترة البسيطة التي تنتصف النهار قبل الظهر، فكان الصحابة يقيلون قبل الظهر ينشطون إلى باقي اليوم. أما يوم الجمعة فليس فيه قيلولة قط، مش فيه قيلولة، الإنسان بيفضل يعد ويستعد يوم كله، إيه، حماس تحفيز للصلاة وغيره. ولذلك من جاء ودخل المسجد وقام يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر دل على أن أيضا ليس في وقت كراهة. أيضا الساعة التي فيها يعني موافقة لإجابة الدعاء اختلف فيها العلماء، قيل طيلة اليوم، ما أحد يعلم، من بعد طلوع شمس الجمعة إلى غروب شمس الجمعة، وقيل عند صعود الإمام على المنبر، وقيل بعد انتهاء الصلاة، وقيل في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا تشريف لهذا اليوم العظيم الذي يجب على المسلم أن يهتم به وأن يسعد به، لأن هذا اليوم عرض على من سبق من الأمم فأبوه ورفضوه، عرض على اليهود فلم يقيموه، وعرض على النصارى فلم يقيموه، فمن الله على هذه الأمة فأخذته فسبقت به الأمم. يعني المفروض مثلا أمة محمد يكون العيد بتاعها يوم إيه؟ يوم الاثنين، فعرض عليها هذا اليوم اليوم الجمعة فقامت به، فسبقت به اليهود وسبقت به النصارى، فنحن الآخرون السابقون، آخر الأمم، ولكن سبقناهم بأن نحن أخذنا الجمعة. وذلك الأسبوع يبدأ من الجمعة وليس يبدأ من الإيه؟ من السبت كحال النصارى، أو الأحد كحال الإيه؟ النصارى. فاليوم يبدأ أو الأسبوع يبدأ من يوم الجمعة. طبعا اختلاط المسلمين بالمشركين وبالكفار أسقط عندهم يعني أصول، وهذه الأصول منها تأسي بهم والاقتداء بهم، وبث في روح المسلمين روح الانهزامية، أن المسلم لا يرى خير ولا يرى صواب ولا يرى حسنا إلا ما عليه هؤلاء الكفار الأرجاس الأنجاس، ولكن الإسلام يعني عز المسلم وشرفه وعظمه وجعل له الأولوية والمكانة في كل شيء. ففرضت الجمعة وهي فرض كما قلنا، ويعني من السنن فيها أن المسلم يدخل ويصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر، أو يجلس يذكر الله عز وجل، أو يجلس يقرأ القرآن، أو يجلس يستغفر، فأي الأبواب في هذا الباب طبعا فهو جيد. ثم من جاء بقى وبكر، فقالوا متى يكون التبكير؟ أيضا فتح الباب، لأن الزمان بيختلف. في زمن الصحابة كانوا يصلون الصبح ولا يعودون إلى البيت إلا بعد صلاة الجمعة، ناس كانت فاضية، كان يجلس يصلي الصبح كده خلاص، هو الجمعة الجمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد وحث وحض على شرف من سبق إلى المسجد في يوم الجمعة. في بعض المساجد، والله مرة ذهبت في أحد المساجد في بلد ما، ذهبنا قبل الصلاة بساعة إلى ربع، وجدنا المسجد مغلق مغلق، ظللنا على باب المسجد إلى أن راحوا جابوا الأخ اللي هو بيفتح المسجد وجاء فتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى من الجمعة، هنا الساعة الأولى اللي هي أول ساعة يدخل فيها جمع، فكأنما قرب بدنه، البدن اللي هي ايه؟ جمل، ناقة، فكأنما قرب بدنه. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهنا التقريب بمعنى الذبح لله عز وجل. وبرضو يعني ممكن نقول إسقاطة بسيطة جدا، أشرف وأعز ما تتقرب به إلى الله عز وجل بعد الصلاة الذبح، لأن كثير يا إخوانا من الناس بيستهين بأمر الذبح. يعني مثلا كم منا أكل دجاجا؟ مين؟ كلنا أكلنا دجاج. من الذي يذبح لك؟ بتاع الفراخ. بينما أنت لو ذبحت بيدك هذه وتقربت به إلى الله عز وجل، أعظم شيء تتقرب به إلى ربك دم يسال. فصل لربك وانحر. فالذبح، وذلك العرب يا اخواننا كانوا يتقربون الى الهتهم بايه؟ بالذبائح، لانهم يعرفون ان هذا اعز شيء واعظم شيء وافضل شيء يتقرب به. فاعظم ما تتقرب الى ربك نسيك، تذبح تكون في انسان ايه. ولذلك لو انسان من اهل السعه واهل الجد، بدل ما كل مثلا اسبوعين ثلاثه يجيب له خمسه سته اربعه ثلاثة كيلو، ممكن لو جاب شاه او عنز او اي شيء وتقرب إلى الله بالذبح، ولذلك يا أخوانا العلة في الذبائح ليس اللحم، ليس اللحم، إنما العلة هي إراقة الدم، الذبح نفسه، لأنه في حد ذاته إيه؟ عبادة. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه أعظم ما يتقرب به إلى الله أمام الصلاة نسيك، رغم أنه ما ذبحش ولا حاجة، لكن التبكير في حد ذاته كأنما قرب بدنا، الثاني كأنما قرب بقرة، الثالث كأنما قرب كبش، الرابع دجاجة، الخامس كأنما قرب إيه؟ بيضة. وبعض يعني السلف كانوا يتنافسون في هذا جدا، يعني بعض يقول لك فلان هذا ما سبق إلى المسجد قط، يعني قيس بن عامر هذا أنا أتعجب لما يقال إنه مثلا مش عارف كم سنة، يعني حوالي 60 سنة ما سبق إلى المسجد، مش عارف يسبق، على طول كان أول داخل إلى المسجد. إزاي دي؟ طبعا دي عاوزة بقى إيه؟ يعني همة عالية جدا جدا من أجل هذه العبادة وهذه الطاعة. فلذلك يعني يوم الجمعة المفتوح الباب فيه، يعني الإنسان كلما بكر فيه كلما نال من الأجر ونال من الثواب. بالنسبة للإمام يعني ليس له مكث في المسجد وليس له صلاة في المسجد، إيه العلة؟ بأن الإمام كل الحاضرين يتشوفون لمن سيكلمهم، فلما يكون جالس بينهم وقاعد شايفينه بتكون الخطبة ليس دون من رأوه لأول مرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حان وقت الجمعة يخرج من غرفته إلى المنبر مباشرة، يصعد المنبر مباشرة ويخطب الخطبة، فهذا أوقع في نفوس السامعين. فعلى هذا يعني إن الإمام جاز له أيضا، طبعا لا يجوز في الجمعة تخطي الرقاب. ليه بقى؟ لأن طبعا اللي جاء في الساعة الأولى قرب إيه؟ بدنا وبكر وجلس في الصف الأول، فلما يجي متسول يحاول بقى يعبر الرؤوس ويحاول يتخطى هيجي يزاحم ويأخذ حق ليس له. وذلك صاحب المكان في يوم الجمعة حق به إن خرج ثم عاد، واحد رجل في المسجد أحدث فقام توضأ لا أحد يجلس مكانه حتى يعود. فتخطي الرقاب أيضا حرام، الحرمة بقى إيه؟ أذية المصلين، دي رقم واحد جزء، ولكن الأهم من هذا وهو أخذ حق الغير الذي ليس لك. لكن جاز للإمام أن يتخطى الرقاب، لأن لو ما خطاش الرقاب إيه اللي يحصل؟ مش فيش جمعة. فجاز له أن يتخطى الرقاب، لأن كما قلنا أن الإمام يأتي مباشرة ويدخل المسجد على الصلاة. أيضا على باب المسجد ملائكة يكتبون أسماء أهل الجمعة، مثلا علي بن فارس، مثلا فلان الفلان بالاسم مكتوب في دفاتر موجودة، ده جاء رقم 2 رقم 5 رقم 27 رقم 100، إذن في لستة. فلما الإنسان كده يشعر بتشريف، يعني مثلا الوقت لما بتوع الأمهات في البيت البنت عندها امتحان طلعت رقم كام، الولد طلعت رقم كام، التاني التالت يخايب يل يل، بينما قد لا يسأل عن تبكيره في يوم الجمعة، يعني في لستة موجودة، ومن الذي بيدي من؟ بيدي ملائكة حفظة يصعدون بها إلى رب العزة تبارك وتعالى، إن فلان ده كان رقم 1 وفلان ده كان رقم 2 فلان ده كان رقم 5 وده رقم 7 وفلان ده بقى جاء في المؤخرة. حتى إذا صعد الإمام المنبر طوي الكتاب اللي فيه الأسماء دي ولا يدون، الكتاب ده خاص بإيه؟ بالتشريف، يعني الناس اللي ليهم مرتبة معينة. مثلا الفصل فيه 50 واحد، في حد بيكتب لك الأخير، كان زمان بيعملوا الكلام ده، أظن بيكتبوا لغاية 10 تشريفا والباقي إيه؟ زي بعض، أو لغاية 20 والباقي زي بعض مثلا. فهنا الملائكة تطوي الصحيفة أو الصحف، ثم إذا صعد المنبر ثم من دخل المسجد ليس له سجل في هذا، لكن هل تحسب له جمعة أو لا؟ تحسب، بس زي باقي الإيه؟ الخايبين اللي هم في المؤخرة. كان في أيام مسجد الفرقان، نسأل الله أن يرده سالما غانما، كنت أجد كثير من الإخوة الأفاضل للأسف الشديد، كنت أنا على المنبر وكان في نصف الجمعة جاء جاي الأخ وطلع على السلم لأن كان القدر أن أنا جاي ووشي في مدخل المسجد، دخل المسجد وفتح بقها، مش مثلا جاي فايق، لا يجي، وكان جزاه الله خير أن يصلي برضو ركعتين تحية المسجد ويجلس يروح كمل نوم. فكان بعضهم يشغلني أي مسجد، وإخوة أفاضل من الإخوة اللي نحسبهم، هو طبعا هو ليس بصاحب، ليس في فضوء، أو أقصد ليس في فضل، لأنه دني النفس. وكثير كنت أتكلم عن التذكير للجمعة، ورغم ذلك يعني لأن الشباب طبعا يسهر طول الليل، وبالذات ليلة الخميس طلبة، فالطلبة طبعا بيبقوا متوحشين من بعض، فيجي يوم الخميس ده كله سهر إيه للصبح، ومن الصبح بقى ينام لغاية ما يأذن للجمعة، يبدأ بعد ما يأذن للجمعة كان هيغتسل ولا يتوضى ويروح رايح، وبرضه يكمل النوم في خطبة الجمعة. فلذلك اليوم ده طبعا بيبقى يوم حاسم، ولذلك بعض العلماء نهى عن قيام ليلة الجمعة، يعني قيام ليلة تخصصها بالذات، هو الإنسان لما بيتعود على شيء لا يضره، إنسان متعود على القيام الجمعة سبت مفيش مشكلة، لكن بقول لك بقى يخصص ليلة الجمعة بالذات بالقيام لا يجوز. ليه بقى؟ لأنه لو قام هيجد في يوم الجمعة هيضيع إيه؟ اليوم الفاضل اللي هو أفضل أيام الأسبوع فيضيع. فإذا صعد الإمام على المنبر دخلت الملكة طوية الصحف، ودخلوا يسمعون إلى الخطبة. ولذلك كنت في مسجد بنها دائما في رجل فاضل من الناس الطيبين جدا، فالرجل هذا سبحان الله العظيم يعني كان يحبس إيدي يمسكني قبل الخطبة، ادخلوا بسرعة قبل الإمام، يفضل حبسني كده ومسك إيدي، ادخل واحد جوه، طب فاضلة الشيخ دقيقة واحدة بس، في أخ إن شاء الله هيدخل بيصلح شيء الفلاني، اللي بيصلح الكمبيوتر بسرعة يدخل، يفضل حبسني وأنا طبعا أنتظر معه إلى أن يدخل الكل، ثم هو يجي يروح داخل أمامي عشان إيه لا يدخل خلفه، ودي طبعا يعني جزاه الله خير على هذا، وإن كان في شيء من التشدد لكن شيء طيب جدا إن الإنسان يستحس نفسه ويستحضر ان في سجل شرف بيدون فيه اسماء الايه يا شيخ عبد الله مكاوي، اسماء الداخلين. انت بقى رقم كام بقى الليست بتاعتك؟ ها اظن 100 مش كده ولا 101؟ فقال باب فرض الجمعه لقول الله عز وجل، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا هنا السعي بقى إيه؟ التبكير والهم والاهتمام والاستعداد لهذا اليوم العظيم، إلى ذكر الله وذروا البيع. وذلك البيع في يوم الجمعة جائز، في يوم الجمعة البيع إيه؟ جائز. عند الأذان الأول يكره، إن كان في أذان أول، عند الأذان الأول يكره. طب هل في أذان أول؟ يجوز، وإن كان السنة ترك الأذان الإيه؟ الأول. وعند أو عند الأذان الثاني يحرم البيع، بل يكون البيع باطل. وإن باع رجل لرجل سلعة بعد أذان الجمعة وتراءى أن يردها ردها، حتى لو لم يتفق على الرد، لأن أصل البيع إيه؟ باطل، لا يجوز بعد أو عند أذان الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة، ثم جاز البيع فيما بعد هذا فانتشروا في الأرض. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن زكوان أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج مولى ربيعة ابن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون أي آخر الأمم، السابقون دخولا إلى الجنة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هم الكتب بتاعتهم قبلنا، فهم إيه؟ هم الأول في إتيان الكتب، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه اليوم الإيه؟ الجمعة، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع. نبدأ إحنا الأول، إذا من الله عليه بالجنة نسأل الله ذلك، ثم اليهود غدا والنصارى بعد غدا. يبقى اليهود يوم السبت والنصارى يوم الايه؟ يوم الاحد. طيب ان شاء الله نكمل المره القادمه ان شاء الله.